فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته، ذلك هو الفوز المبين. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ويكفر عنهم سيئاتهم، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير. وغير ذلك من الآيات الكثيرة في هذا الباب. ولما علم الموفقون ما خلق له وما أريد بإيجادهم، رفعوا رؤوسهم، فإذا علموا الجنة قد رفع لهم، فشمروا إليه وأيقنوا أن الفوز العظيم هو في طاعة الله والرجوع إليه، وأن الجنة سلعة غالية لا تنال بالتمني ولا بالتحلي، إنما تنال بالعمل الصالح والمجاهدة في ذات الله بعد توفيقه وحسن عونه وامتنانه. فاستقاموا على صراطها حتى صارت الجنة كأنهم يرونها رأي العين، ويجدون ريحها وروحها كرامة من الله رب العالمين. ففي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أنبعث معنا رجالا يعلمون القرآن والسنة. فبعث إليهم 70 رجلا من الأنصار يقال لهم القراء، فيهم خالي حرام، أي خال مالك بن أي خال أنس بن مالك، قال: يقرؤون القرآن ويتدارسون بالليل يتعلمون، وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد، ويحتطبون فيبيعونه، ويشترون به الطعام لأهل الصفة والفقراء، فكانوا خير الناس. فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فعرضوا لهم فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان، فقالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. قال: وأتى رجل حراما خال أنس من خلفه فطعنه برمح حتى أنفذه، فقال: حرام، فزت ورب الكعبة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إن إخوانكم قد قتلوا، وإنهم قالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. وفي الصحيح أيضا عن أنس رضي الله عنه أن أنس بن النضر تغيب عن قتال بدر فقال: تغيبت عن أول مشهد شهده النبي صلى الله عليه وسلم، لئن رأيت قتالا ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد انهزم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أقبل أنس بن النضر فرأى سعد بن معاذ منهزما، فقال: يا أبا عمرو، أين؟ قم، فوالذي نفسي بيده إني لأجد ريح الجنة دون أحد. فحمل حتى قتل، فقال سعد بن معاذ: فوالذي نفسي بيده ما استطعت ما استطاع. فقالت أخته: فما عرفت أخي إلا ببنانه، ولقد كانت فيه 84 ضربة، من بين ضربة بسيف ورمية بسهم وطعنة برمح، فأنزل الله عز وجل فيه: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد: أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال: في الجنة. فألقى تمرات في يده ثم قاتل حتى قتل. فهؤلاء وغيرهم أدركوا أن حقيقة الفوز هو دخول الجنان، وليس جريا وراء تفاهات الدنيا وزخارفها والفرح بنيل ملذاتها الفانية ولو كانت سببا في ترك الفرائض واقتراف المحرمات وسخط رب الأرض والسماوات. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. نسأل الله أن يهدينا وإياكم سواء السبيل، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، عباد الله، إن دخول الجنة والنجاة من النار الغاية التي يشمر لها كل مؤمن، وسيجمع الله الخلائق في يوم يسعد فيه الفائزون ويخيب الخاسرون، يوم يشقى فيه أقوام ويفرح أقوام، يوم مجموع له الناس ذا وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، عطاء غير مجدود. الفوز العظيم يا عبد الله الذي تفرح به أن تمر على صراط جهنم سالما المعافى. ففي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الحديث الطويل في بيان أهوال يوم القيامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون: اللهم سلم سلم. قيل: يا رسول الله، وما الجسر؟ قال: دحض مزلة فيه خطاطيف وكلاليب وحسك، تكون بنجد فيها شويكة يقال لها السعدان، فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنم. فتأمل نفسك عبد الله، وتفكر في مآلك فوق هذا الصراط الزلق الذي لا تثبت الأقدام فيه ولا تستقر، وعلى جانبيه وحافتيه خطاطيف تخطفك من هنا وهناك، وكلاليب من حديد كالتي يعلق فيها اللحم، وشوك عظيم من حديد يخطف الناس على قدر أعمالهم وطاعتهم، ويتفاوت الناس في المرور عليه، منهم من يمر كالبرق وكالريح وكالطير، بل منهم من يحبو حبوا ومنهم من يزحف زحفا، يمرون على قدر تفاوتهم في الأعمال وتباينهم في طاعة الكريم الرحمن. تأمل نفسك وبين يديك ناس ومن خلفك ناس انقسموا ثلاثة أقسام: منهم ناج مسلم سلمه الله ففاز، ومخدوش مرسل نجا وأرسل بعد أن خدش وأصيب، ومكدوس في نار جهنم ملقا فيها ليعذب بما قدم في هذه الحياة الدنيا. ففي أي الأقسام أنت عبد الله؟ أمن الفائزين الناجين أم من الخاسرين المعذبين؟ تذكر هذا اليوم العظيم ولمثله فاعمل له إن كنت ترجو الفوز والفلاح. ثم اعلم أنك إن فزت بالجنة نسأل الله أن نكون من أهلها، فإن الله الكريم بفضله ومنه وكرمه وإحسانه لم يجعل أعظم الفوز في دخول الجنان فحسب، بل له مزيد على ذلك كما قال سبحانه: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. أدخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. والمزيد هو النظر إلى وجه الله تعالى الكريم. ففي صحيح مسلم عن صهيب الرومي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وفي الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه أن أناسا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة؟ ضوء ليس فيها سحاب. قالوا: لا. قال: وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ ضوء ليس فيها سحاب. قالوا: لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تضارون في رؤية الله عز وجل يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهم. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال: أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني العصر والفجر. ثم قرأ جرير: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. فرؤية الله تعالى في الجنة أعظم فوز يفوزه المؤمنون، وهي الغاية التي شمر إليها المشمرون، وتنافس فيها المتنافسون، وتسابق إليها المتسابقون، ولمثلها فليعمل العاملون. ونحوها تمتد الأعناق، وإليها تتجه القلوب الصحيحة بالأشواق. إذا نالها أهل الجنة نسوا ما هم فيه من النعيم. وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة، وحرمانه والحجاب عنه لأهل الجحيم أشد عليهم من عذاب الجحيم. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فاللهم أدخلنا الجنة ونجنا من النار، واجعلنا من الفائزين الأبرار يا رب العالمين. اللهم أدخلنا الجنة ونجنا من النار. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا زللنا وخطأنا وعمدنا وسرنا يا أرحم الراحمين. اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين. اللهم اغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفهم وعافهم واعف عنهم يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للميتين من المسلمين. اللهم وسع لهم في قبورهم، وأدخلهم جناتك جنات النعيم يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.